ولا يمكن ان يخرج مرة ليطفو الى العقل ليناقش من جديد. يبقى اسمه ايه؟ يقين. واليقين يتربى كما قلنا ايضا يتربى اما من اخبار من تثق به تبقى قضية يقينية. اذا قال الله قلنا حق، قال الرسول يبقى قلنا حق. ولذلك صديقية الإيمان في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يحدث أنه صعد به إلى السماء وذهب إلى بيت المقدس في ليلة، ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. يبقى أكن اليقين هنا تربى من ماذا؟ من إخبار من تثق به. وهنا نسميه كما قلنا اذكروا، نسميه علم يقين. علم يقين يخبرك من تثق به بقضية فيستقر علمها في ذهنك استقرارا يقينيا لأنك جربت قائلها أنه صادق دائما فأمنته على الخبر. وقد يرتقي هذا الأمر إلى أن يصير عين يقين. انت خدت كده من ايه؟ علم. لا، انت ستراه ايه؟ عين، تشوفه بعينك. الا ان رؤية عينك له رؤية اجمالية وبعد ذلك تدخل في حقيقة جزئياته فتنتقل من عين اليقين الى حقيقة اليقين. يبقى كم مرحلة اذا لليقين؟ علم، اذا اخبرك من تثق به وتأتمنه على صدق القضية. عين، اذا كان الامر انت تعاينه، ما عادش ليس مع العين ايه؟ اي حقيقة، ان تدخل في الحقيقة فتجربها. وضربنا لذلك مثل في قول الحق الهاكم الايه؟ التكاثر، حتى زرتم الايه؟ المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نحن نقول لكم ان فيه جحيم، فيبقى صدقنا يدل على ان في علم يقين بان ايه؟ في جحيم. ثم لترونها عين اليقين، هتشوفوها خلاص. هنا رحمنا الله ايها المؤمنون من ان نعرفها حقيقة اليقين، لانه لا نعرف حقيقة اليقين الا ان دخلناه. ومن يكتفي هنا بالايه؟ علم اليقين وايه؟ وعين الايه؟ اليقين. لكن عين اليقين تأتي في ايه؟ في شيء اخر. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. يبقى في النار المؤمن يوفي من ايه؟ علمها يقينا باخبار الله، ورآها يقينا حين يمر على الصراط وهي على هو على متن جهنم، مش كده؟ ولكن الكافر هو الذي يصلاها ايه؟ حقيقة الايه؟ حقيقة اليقين. يبقى ايه؟ اذا فالآيات التي انزلها الله تأييدا لصدق رسوله في بلاغه عن ربه كافية للعقل الفطري غير المعاند. لان اما المعاند فعنده قضية في ذاته، قضية خضع لهواه، فلا يمكن ان يقنعه ايه؟ ان يقنعه شيء. وربط هذا الذين لا يعلمون مع الذين يعلمون ان الهوى وحد بينهم. الهوى، وكان من المعقول ان اهل الكتاب الذين يؤمنون بان الله لا يتصل بعباده الا بالوسائط التي ذكرها في قوله سبحانه ما كان لبشر ان يكلمه الله الى اخره، كان يجب ان يقولوا هذه للذين لا ايه؟ لا يعلمون. فلما طلب الذين يعلمون الكتاب هذا الطلب جراء ذلك من لا يعلم، قال لك طب اذا كان من معه كتاب ومن كان مؤمنا برسول ومن كان يقول ان السماء لها اتصال بالارض بواسطة الانبياء وهو يقول ذلك وقال ارنا الله جهرا، مش

والساقين بقى والرسمين دول يباتوا بقى للسنة الجاية. الله، ان ما كانش يجيبها في مقابل لفوز النجاح واللذة والقمة دي ما كانش تنفع. يبقى اذا لازم كان يجيبها ولا لا؟ كان لازم يقارن، لان الضد يظهر حسن الايه؟ الضد. وليعلم الذين اتاهم الله الكتاب فتلوه حق تلاوته ولم يحرفوه وامنوا به ليعلموا النعمة التي انعم الله بها عليهم حين لم يحرفوا، لان مقابلهم هذا ايه؟ مصيره. ومن يكفر به فاولئك هم الايه؟ هم الخاسرون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. لو رجعت الى ما قلناه سابقا، الى ما قلناه سابقا عند ابتداء الكلام عن بني اسرائيل في الآية 40، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارجعون. وبعد 6 آيات برضه، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما ايضا لا تجزي نفس. فالحق لم ينهي الجولة هذه لم تنتهي الا ان يذكرهم بما كان قد بدأهم به. وكأنه يقول انا لا انتهي من الكلام معكم في هذه الجولة الا ان اذكركم تذكيرا نهائيا، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، ومن قمة تفضلكم على العالمين انني اوجدت في كتابكم التوراة آية تبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الفضل الذي يجب ان تعلم. وقلنا هناك قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وبعد ذلك هناك ايه؟ ماذا قال هناك؟ لا يؤخذ منها عدل ولا ايه؟ ولا يقبل، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ ايه؟ منها عدل. دي الآية الأولى، إنما هنا الآية بيقول ايه؟ لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ليه؟ لأنني قلت لا تجزي نفس عن نفس، فإن أردت النفس الأولى يبقى السياق يناسبها في الآية الأولى، وإن أردت النفس الثانية يبقى السياق يناسبها في النفس الثانية، فكأن معنى ايه؟ نفسين اتنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. أما الجازية هي التي تتوسط، أول واحد ما يتوسط في شيء مش يشفع، فإذا لم تقبل شفاعتي وإن لم تقبل شفاعتي فأنا أتحمل العدل، خد من ما يقابل. ولكن النفس المجزية عنها تعمل منها إيه؟ تقدم العدل الأول، ما قبلش منها تقول لما أروح لواحد شفيع بقى يجيني. يبقى إذا عجز الآية هنا يناسب النفس المجزية عنها، وعجز الآية هناك يناسب النفس الإيه؟ الجازية. يبقى اذا فيه ما لا يقال ان هنا في نعم فيه تكرير في قول الحق سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولكن هناك النفس الجازية وهنا النفس المجزي عنها. وبعد ذلك ينتقل الحق بنا لجولة اخرى، هذه الجولة الاخرى تقف موقفة تصفية الحساب بين اهل الكتاب وبين رسول الاسلام سيدنا محمد في الاشياء التي صار فيها الجدل. هم ينقمون ان يجيء الرسول من العرب، وكانوا يحبون ان تظل النبوة في بني اسرائيل. كانوا اولا الخلاف بينهم وبين مشركين، فكانوا يحبون ان ينتصروا على المشركين باي شكل ولو برسول منهم من العرب. فلما جاء الرسول من العرب ابتدأت الايه؟ حفيظة الغيظ وحقد الحسد يتدخل ويقولوا لا ما نأمنش بيه. ولما القبلة تحولت برضو عملوهم ضجة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يصفي كل هذه المسائل تصفية جذرية زي ما قلنا من جذرية. ازاي؟ مجمل التصفية. انتم زعنا انتم واخدين على خاطركم اول القبلة كمالة من بيت المقدس. بيت المقدس ده من انشأه؟ ده انشأه خلق من خلق الله بيتا لله. لكن ده الكعبة اللي حولنا لها وجه المسلمين بيت الله باختيار الله. فكيف كيف يحزنكم ان ننتقل من التوجه من بيت لله وضعه الانسان ومن بيت لله وضعه الله ومحوله الى الكعبة. ثم انتم فاهمين انكم بقى من بتقولوا على ابراهيم انه كان يهودي ونصراني. هل اليهودية والنصرانية جاءت قبل ابراهيم ام بعد ابراهيم؟ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ابراهيم ده هو ابو الانبياء صحيح. انتوا فاهمين ان لكم ضلع في النسبة لابراهيم ليس لنا؟ طب ما هو ابراهيم ابو اسماعيل ابونا ابو العرب. يبقى حين تجيء النبوة في العرب يبقى ما خرجناش عن كلمة ابناء ابراهيم ولا لا؟ ايه المسألة بتاعتكم دي؟ يبقى اذا تصفية المسألة ان كل شيء يرون فيه انهم متفضلون يريد ان يبطله القرآن لانه لا حجة لكم في شيء من ذلك. تعصبكم للقبلة، تعصبكم لان تكون النبوة فيكم، ويقول لهم تعالوا بقى هنمسك قصة مين؟ ابو الانبياء ابراهيم. واذ يعني برضو واذكر، لان اذ دي ظرف، لم اذ ظرف، يبقى واذكر اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ادي اول الدخول على موضوع سيدنا ابراهيم. وان شاء الله الى لقاء اخر نستكمل الحديث عن سيدنا ابي الانبياء ابراهيم. والله المعلم.